في الجنة يأكلا منها حيث شاء إذا بهم قد أهبطوا. وهكذا المعصية دائما تهبط صاحبها، تنزل صاحبها، تقلل من شأن صاحبها عند الله بل حتى عند الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح للعاصين أبواب التوبة، بل ويحب توبتهم ويفرح بها سبحانه فرحا يليق بجلاله وعظمته. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. ومعنى تلقيه لهذه الكلمات يعني تلقاها بالقبول أو تلقاها بالفهم، استقبل الكلمات الموحاة إليه من ربه. واللي قرأ بنصب آدم، هو آدم هنا يعربها إيه؟ تلقى آدم. في بعض الناس قالوا تلقى آدم، لأن التلقي يكون من طرفين، متلقي ومتلقى به. فسواء هو اللي استقبل الكلمات أو الكلمات استقبلته فكلاهما قد استقبل الآخر. أنا استقبلت محمود ومحمود استقبلني، إحنا اثنين قبل بعضنا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. رب العزة سبحانه وتعالى ألقى إلى آدم كلمات وعلمه كلمات. حد يعرف إيه الكلمات دي؟ تفضل. نعم، فأول ما يفسر به القرآن هو القرآن. فقد جاء في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أولى ما يفسر به أو ما تفسر به هذه الآيات، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عباس أيضا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. أي رب ألم تسبق إلي رحمتك قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. هذا مش بيان الكلمات، ده بيان للحال. يا ترى لو تبت ترجعني إلى الجنة؟ يتعلم آدم من ربه. وقال ابن عباس لما قيل له ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، قال: علم شأن الحج فهي الكلمات. إزاي حج وما يقول في حجه؟ فكين اللي كان كفارة له هو ما تعلم من مناسك الحج. وورد عن عبد بن زيد قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب عملت سوءا وظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا كله إخواني يغني عنه ما ورد في سورة الأعراف، إذ أن أولى التفاسير هو تفسير القرآن بآيات القرآن. فما أجمل في مكان فصل في مكان آخر، وما أشكل في مكان بين ووضح في مكان آخر. فهنا في هذه الآية من سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات. وفي سورة الأعراف بيان لهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهنا يقول رب العزة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما معنى تاب الله على فلان؟ ما معنى تاب عليه؟ يعني تاب الله على فلان يعني قبل توبته، ربنا خلاص تاب عليه يعني قبل توبته. في الحقيقة اسم الله التواب، فتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اسم التواب لها معنيين: التواب هو الموفق للتوبة، والتواب هو القابل للتوب، قابل التوب، فالذي يوفق للتوبة هو الله، والذي يقبلها إلى الله هو الله. وعشان كده أنت محتاج في التوبة، خلي بالك، إلى توفيق من الله إلى التوبة. فإذا وفقك للتوبة محتاج قبول هذه التوبة، وكلاهما من الله. فاللي مقيم على ذنب أو الفاعل معصية محتاج أنه يبقى يدعو الله سبحانه يا رب توب علي، يا رب وفقني للتوبة، وفقني على النزع من هذه المعصية، وفقني على الخروج من هذا السوء. أنت محتاج أن ربنا يوفقك للتوبة، هذا أولا. يا رب أنت التواب فتوب علي ووفقني للتوبة. طيب ما عندش بتعمل الذنب، والحمد لله جعل الله بينك وبينه برزخا، وصرت خلاص ما تحب أن تأتيه، وتقدر تسيطر على نفسك وتمنع نفسك من هذا الذنب. بقي شيء وهو تبعة الذنب الأول، هل لما تبت تاب الله يعني قبل هذه التوبة، ولا توبة غير مقبولة؟ يا ترى توبة نصوح يقبلها الله ولا غير نصوح؟ مين اللي يقبلها أو لا يقبلها؟ هو الله. لازم تفهم المعنى ده. فأنت محتاج لتوفيق للتوبة، ومحتاج لقبول للتوبة، وكلاهما بيد التواب سبحانه. فتوب علي، تلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فوفقه للتوبة وقبل توبته. طيب مين اللي تاب هنا؟ وأين حواء؟ تابت أم لم تتب؟ نعم، ولكن بيذكره وهي تبع له، كما ذكر خلق آدم وكانت هي تبعا له، وذكر الذنب لآدم وعصى آدم ربه فغوى وهي تبع له. واضح؟ عشان مش واحد يقول هي ما عصتش أو هي ما تبتش. فكثير هؤلاء المتألين، كثير هؤلاء المعتدين سواء على المرأة أو على القرآن، فهذا إنما غلب ذكر الرجل، والمرأة هنا تبع له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. هل مر بنا هذه الجملة من قبل؟ قلنا اهبطوا، فتكرر اهبطوا اهبطوا. فهذا التكرار قيل أنه للتوكيد والتغريض. تعرف الغرضة واحد تقول له برا برا اهبطوا اهبطوا، فهذا تغليظ وتوكيد لأمر الإهباط إلى الأرض. وبعض العلماء قال لا، اهبطوا الأولى غير اهبطوا الثانية، تعلق حكم غير الحكم الأول، تعلق حكم غير الحكم الأول. الأولى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الثانية اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. اهبطوا الأولى عشان يبين لهم إن هبوطكم هيقترن بوجود عداوات بينكم، أما اهبطوا الثانية فكانت لبيان أنه سينزل إليكم كتاب وآيات بينات من الله سبحانه وتعالى تبين الحق من الباطل، في أوامر ونواهي ستأتيكم، اهبطوا لأن في أوامر جاية، اهبطوا في عدوات هتحصل. فليست اهبطوا تأكيدا، إنما اهبطوا لأنها متعلقة في كل مرة بمعنى غير المعنى الأول. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى الهدى هنا؟ قيل هو كتاب الله عز وجل، إرسال الرسل، هذا هو معنى الهدى. وقيل الهدى التوفيق للهداية. المهم إذا جاءك الكتاب، إذا جاءك الرسول فآمن به، فهذه هي الهداية، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن تبع هداي الوحي النازل من السماء فلا خوف عليهم، والخوف هو الذعر، ولا يكون إلا في المستقبل. أما الحزن يكون على إيه؟ على الماضي، والحزن ضد السرور، ويكون في على ما فات، على ما مضى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف من شيء في المستقبل، والحزن على شيء قد مضى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب. وإسرائيل قيل عندهم معناها عبد الله. إسر عبد وإيل الله. وقيل إن له اسمين وقيل إسرائيل لقب له. أيا كان فهو يعقوب في النهاية ابن إبراهيم أخو إسحاق. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكر النعمة أي ذكر شكرها، فحدث الشكر اكتفاء بذكر النعمة، يعني اذكروا شكر نعمتي. فالذي يذكر هو شكر هذه النعمة. وبعض العلماء قالوا هو لفظ مشترك الذكر هذا بين ذكر القلب وذكر اللسان، أحيانا يذكر النعمة بقلبه وأحيانا يذكرها بلسانه. وبعضهم فرق، قال في حاجة اسمها ذكر وحاجة اسمها ذكر. قال الذكر بالقلب والذكر باللسان، ولكن مشهور أن الذكر يكون بالقلب واللسان. ومن النعم التي من الله بها على بني إسرائيل، حد يعرف إيه؟ جعل منه أنبياء، جعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب وأنزل عليهم المن والسلوى، أخرج لهم الماء من الحجر، نجاهم من آل فرعون الهم الكبير اللي كان على قلوبهم وأبدانهم كمان مش قلوبهم بس. فهذه كلها من نعمة. اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي. وهذه عبادة، أن يتذكر الإنسان فضل الله عليه. أنك تقعد مع نفسك كده تقول يا أنا في سنة كذا كنت مريض وربنا شفاني، وكان عندي كذا وربنا شفاني، وكان حصل كذا وربنا نجاني، وكان دعوته بكذا وأعطاني. تذكر نعم الله، فذكر النعم عبادة، وهي موجبة لشكر الله، وهي موجبة للصبر عند الحرمان، وهي موجبة لرضا الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. وهنا وأوفوا بعهدي، قال الله وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وأهل العلم هنا يسألون أو يختلفون في معنى إيه هو العهد ده، إيه العهد اللي أخذوا عليهم؟ حد يرى؟ إيه هيعملوا إيه؟ ها؟ التوحيد. أنا بتكلم عن ميثاق المأخوذ على بني إسرائيل مش على بني آدم. الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيان الكتاب وبيان الرسالة النازلة. خذوا ما آتيناكم بقوة. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فضل الفرائض اللي فرضها عليهم من أول التوحيد وبر الوالدين وصلة الأرحام والعطف على المساكين، كل هذه مواثيق أخذها الله عز وجل عليهم. الميثاق اللي أخذوا عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به وتنصرون. كل هذه المواثيق لا تعارض بينها، عشان كده بيقول اختلاف العلماء ده ايه نوع من الاختلاف، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ده اختلاف تنوع، يعني بيان لأفراد من جملة هذه العهود. وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة التفسير، فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أي بما ضمنت لكم من الجزاء، أوفوا بهذه العهود، يوفي الله عز وجل لكم الأجر الذي وعدكم به إذا أتيتم بما عاهدكم عليه. وإياي فارهبون، الرهبة والرهب يعني الخوف. ويتضمن الأمر بقوله سبحانه وتعالى من الأمور يقول إياي فارهبون، ده في تهديد، أقول لك خاف مني. يعني خاف مني؟ يعني أنا بطشي شديد، أنا ساكت، أنا حليم. فقوله سبحانه وتعالى فإياي وإياي فارهبون فيه تهديد، فهو أمر بالرهبة والخوف، وهذه عبادة، وفيها أو في طياتها وفي ضمنها تهديد لهم وتخويف. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. خلي بالك ما قالش فارهبوا إياي زي إياك نعبد، قدم المفعول به المعمول فيه، وهذا يدل على إيه؟ معناها خافوني أنا وبات، ارهبوني أنا وبات فقط. فمن إزاي؟ ففيه الاختصاص، اختصاص الله عز وجل بالرهبة، كما في قوله إياك نعبد يخص وحده بالعبادة، وإياك نستعين يخص وحده بالاستعانة. فلا نعبد إلا إياه، ولا نستعين إلا به، ولا نرهب إلا هو سبحانه وتعالى. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. بما أنزلت مصدقا لما معكم، اللي هو إيه؟ القرآن. كيف مصدقا لما معكم؟ إزاي القرآن صدق ما معهم؟ دي واحدة، إنه أثبت إن في كتاب اسمه التوراة، يبقى الكتاب صدق التوراة، القرآن صدق التوراة، مش كده؟ ذكر التوراة في القرآن ده إثبات إن في حاجة اسمها إيه؟ التوراة، يبقى صدق طريق تاني. جاءت أمور في التوراة إنه سيأتي رسول اسمه محمد أو أحمد، وإن هذا الرسول سيأتي بكتابه مع القرآن. لو إنه ما جاءش النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وما نزلش القرآن، يبقى ده تكذيب ليه؟ تكذيب للتوراة. لما يبقى التوراة مكتوب فيها نأتي نبي اسمه أحمد وما يجيش نبي اسمه أحمد، يبقى مجيء أحمد وحده عبارة عن إيه؟ تصديق لما في التوراة. نزول الكتاب تصديق لما في التوراة، واضح إزاي؟ فتصديق ما في التوراة يعني تصديق ما فيها من أحكام، دي واحد، تصديق بها ابتداء لأنه ذكرها في القرآن، تصديق لما فيها من نبوءة أحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. كان المفروض أن تكونوا أول من آمن بهذا الكتاب، لأنه هو اللي صدق إيه؟ صدق كتابكم، صدق كتابكم، مش أنتم تدعوا الناس إلى كتابكم والناس مكذبينكم، لا، أدي مصداق الكتاب فيما جاء في هذا الكتاب. فكان ينبغي أن تكونوا أول من آمن، ولا تكونوا أول كافر به، أي من أهل الكتاب، لأن هم العارفون بما يجب للأنبياء، وهم العارفون في نبي سيأتي، فكان ينبغي أن يكون أول من آمن به، فإذا بهم أول من إيه؟ من كفر. أي لا تكونوا أول كافر به، به يعني بمين؟ أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عائد على التوراة، لا تكونوا أول كافر بالتوراة، لأنكم تعملوا كيف وكفرتوا بالتوراة، لأن ده مذكور في التوراة. يبقى به الضمير في به الولهاء، هذه قد تعود على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده أشهر التفاسير، قد تعود على القرآن، قد تعود على التوراة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بأوامر الله ونواهي الله عيشا نزرا يسيرا وثمنا قليلا ورئاسة لا خطر لها. قال فجعل ما اعتاضوه ثمنا. هم دفعوا هنا ايه اللي استغنوا عنه؟ آيات الله. عرفنا ازاي انها نستغنى عنها؟ دخول الباء. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هم تركوا الآيات، رموا الآيات، وخدوا بدلها إيه؟ ثمن قليل. إيه هو الثمن قليل؟ الدنيا. يبقى عشان يكون لهم رئاسة، عشان يكون لهم كذا وكذا من الدنيا، أرادوا أنهم يتركوا التوراة ويتركوا أوامر التوراة. هم كانوا عايزين النبي يكون منهم، عايزين هذه الرئاسة وهذه السلطة، خلاص رضوا بذلك مقابل أنهم دفعوا آيات القرآن وما أرادوا. اشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال المصنف وإن كان جعل ما اعتضوه ثمنا وأوقع الاشتراء عليه، وإن كان الثمن هو المشترى به، لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال، أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. وكثيرا ما يقع مثل هذا في كلامهم، كما قالت على اشتروا الضلالة بالهدى. يقول المصنف فائدة هنا مهمة جدا يا اخوان، يقول رحمه الله وهذه الآية خطاب لمن؟ لبني إسرائيل، ونهي من؟ لبني إسرائيل. ولكنها هذه الآية متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب أو لحنه. يعني صحيح الكلام على بني إسرائيل، لكن فيه إشارة لكل من فعل هذا الفعل وإن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ من المسلمين، هكذا يقول مصنف، فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر حق أمر الله به، أو على إثبات باطل نهى الله عنه، أو امتنع من تعليم ما علمه الله وكتم البيان الذي أخذ الله عليه ميثاقه به، فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. كلام ده البني إسرائيل، والكل اللي يفعل هذا الفعل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بقى أنت عارف الحكم كذا، وعارف أن في كتاب الله كذا، وعلشان ترضي رئيسك في مصلحة ولا ترضي حد من المخلوقين تقوم ترمي الآيات وتبيع الآيات وتستبدل بها ثمن قليل من سلطة أو جاه أو مدح أو ثناء. اللي يفعل كده بقى في شبه من بني إسرائيل، في شبه من هؤلاء اليهود. خلي بالك، لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، مش علشان شيء في الدنيا. ثمنا قليلا هنا ممكن يكون مال، ممكن يكون منصب، ممكن يكون شهرة، ممكن يكون ثناء، شبه منظره حلو. هذا كله ما تشمله أو ما يحمله لفظ الدنيا وعرض الدنيا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، زي لو النفى إياي فرهبون، قولوا فإياي فإيه فاتقون من تقديم إياي. ولا تلبسوا، اللبس معناها الخلط، لبس عليه الأمر يعني خلطوا عليه، ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يلبسه من التغطية، عارف الحق وانت مغطيه كأنك مش عارفه، يبقى خلط على الناس بإخفائه، بإخفائه. يبقى إما التلبيس مأخوذ من الخلط، لبس يعني خلط، وإما التلبيس مأخوذ من التغطية، لبس الثوب يعني غطى بدنه به، مش كده؟ والأول أولى، إن التلبيس هنا بمعنى الإيه؟ الخلط. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ايه هو الباطل؟ الشيء الباطل الشيء الزائل الذي لا يبقى، لكن الحق اللي يصير حقيقة واقعا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقيل البطل والشيطان. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون هذه يعني حال كونكم تعلمون هذه الحقائق. فكفرهم كان كفر عناد لا كفر جهل، ممكن يبقى كفر جهل، ممكن يبقى كفر عناد، عنده علم ولكنه يعاند ويكابر. خلي بالكم، وهذا هو أغلظ للذنب وأوجب للعقوبة، وإن كان كلاهما معاق، ولكن العقوبة على هذا الكبر والعناد يكون أشد وأعظم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طب هل كنا لا نعلم معناها أن يجوز نحن نلبس الحق بالباطل؟ أبدا، ولكن هذا الحال الذي هم كانوا فيه، فيجب على الجاهل ألا يقدم على شيء حتى يعلم حكمه، خصوصا في أمور الدين، تكلم والتصدي، ها الصدور والورود في أمر الله سبحانه وتعالى بيكونش إلا بإيه؟ إلا بعلم. فمش معنى قوله وأنتم تعلمون معناها لو كنتم لا تعلمون خلاص مفيش مشكلة اتكلم في كتاب الله وفي آيات الله زي ما انت عايز، لا، ولكن بيان ان عقوبتكم اشد لانكم تركتم هذا مع علمكم به، مع علمكم به. المصنف هنا يا اخواني قال مقدمة او ذكر اصلا اطال فيه، وانا تركته في اخر الشرح عشان نخلص الاول شرح الايات، نسمح الأول. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اكتبوا هذه الآيات. هذه الآيات يا بني إسرائيل خطاب لمين؟ والآيات اللي قبلها كانت خطاب لمين وكلام عن مين؟ عن آدم عليه السلام. عن آدم عليه السلام. يقول المصنف رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام جيد وينبغي أن يفهم، هنخرج منه بقواعد كثيرة في علوم القرآن. قال اعلم، خليكم معايا في الكتاب، هنقرأ مع بعض الفقرة دي مع بعض كلمة كلمة. يا بني إسرائيل أول كلام قاله بعده، اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا أو لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلف بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه. إيه الموضوع؟ قال وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصحف. المناسبة أنه بعد ما ذكر آدم وقصة آدم ذكر بني إسرائيل، فجاءوا بمحاولة التوفيق هذه، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف. قال لك في ناس عملت مصنفات في التوفيق والمناسبة بين آيات القرآن، الذي جاءت بعد دي، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره. عارفين تفسير البقاعي؟ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. كم مجلد؟ تقريبا 16، مش عارف ولا 14 مجلد. قال ومن تقدمه، يعني ومن تقدم مين؟ البقاعي، حسب ما ذكر في خطبته اللي هي في اول الكتاب، قال ان في ناس قبلي عملت الموضوع ده، وان هذا لمن اعجب ما يسمعه من يعرف ان هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقضية او المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله إلى أن قبضه الله عز وجل. تعلمين بيقول إيه؟ بيقول هو الوحي كان نزل وراء بعضه، ده الناحية الوحي نزل منجما، نزل مفرقا. فبيرتبوا آيات إيه؟ بيرتبوا آيات إيه؟ قال وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها. ده حادث بسبب أن فلان رمى زوجته وظاهرها، وده حادث بسبب كذا، وده حادث بسبب كذا، ايه وجه العلاقة بين الحدث ذا والحدث ذا؟ ده كلام الشوكاني رحمه الله. بل قد تكون متناقضة كتحريم امر كان حلالا وتحليل امر كان حراما، واثبات امر لشخص او اشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين، وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر، وحينا يكون الكلام في عبادة وحينا في معاملة، ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب، وآونا في بشارة وآونا في نذارة، وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة، ومر في تكاليف آتية ومر في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف، اكتب واحد، فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي؟ ايه النون ده؟ الحوت كده. طب الملاح والحادي؟ والحادي يحدو بالإذن مش كده؟ ازاي توفى بين ده وده؟ ده في البر وده في البحر، ده كذا وده كذا، فاهمين ازاي؟ وهل هذا ده كلام الشوكان؟ يبقى اول حاجة يقول لك القرآن النازل فيها باعتبار نفسي، اعتباره نفسي مختلف كاختلافها، يبقى ايات نزلت في هذا الحرام، ايات تبين ان هذا حلال، ايات في ما مضى، ايات في من حضر وشهد، ايات في قصة، ايات في حكم، يعني يقول لك مختلفة اهي، اسباب نزولها مختلفة، وبالتالي نفس الايات هتكون ايه؟ متباينة مختلفة، كل مجموعة ايات بتتكلم عن شيء معين. طيب قال وهل هذا اللي هو التوفيق والتناسب بين الايات، هل هو الا من فتح ابواب الشك وتوسير دائرة الريب على من في قلبه مرض، او كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فانه اذا وجد اهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف، تقرر عنده ان هذا الامر لا بد منه. ده تحذير مهم جدا من الشوكان، بيقول لما واحد يشوف انهم بيعملوا تناسب الآيات والسور، لما يلاقي مفيش مناسبة يقول القرآن ايه؟ القرآن مش ماشي متناسق مع بعض. ايه اللي جاب الآية دي مع الآية دي؟ لو ما عجبوش الجمع اللي جمعه بعض العلماء، وشفتوا حتى الجمع طلع جمع ازاي متكلف، ده دليل عن القرآن مش متناسب ومش متناسق، لانه تقرر عنده في ذهنه انه لازم يكون هناك تناسب بين الايه؟ بين الآيات وربط بين الآيات. ده كلام الشوكاني رحمه الله. قال وانه لا يكون القرآن بليغا معجزا، ده الجاهل لا يظن كده، الا اذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الامر الموجب للارتباط، فإن وجد الاختلاف بين آيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك، فوجد كلامهم تكلفا محضا وتعسفا بينا، إن قدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة. هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علما يقينيا أنه لم يكن كذلك؟ هو القرآن كان نازل كده بالترتيب، خد النهارده يلا ذا اللي بيحفظ فيها المصحف، وجايبينهم الاول الفاتحه يلا خمس ايات البقره الخمسه اللي بعدها، القرآن ما نزلش كده، ده نزل منجما، والسوره دي قبل دي، يعني يا ترى هل اول سوره نزلت كانت سوره البقره ثم سوره آل عمران، وفي نفس السوره في جزء منها مكي وفي جزء منها مدني وهكذا؟ ده كلام الشوكاني. قال ومن شك في هذا وان لم يكن مما يشك فيه اهل العلم، مما يشك وان لم يكن مما يشك فيه او يشك فيه اهل العلم، رجع الى كلام اهل العلم العارفين باسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة، يعني الاحداث اللي حصلت امام النبي، فانه ينسلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلا عن المطولة، لانه لا محالة يجدها مشتملة على ايات نزلت في حوادث مختلفة واوقات متباينة لا مطابقة او لا مطابقة بين اسبابها وما نزل فيها في الترتيب، بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعده يا أيها المدثر يا أيها المزمل، وينظر أين موضع هذه الآيات والسور في ترتيب المصحف. دي السور رقم كام؟ ده هناك في آخر المصحف مش كده؟ الجزء 30 والجزء 23. ها؟ قال وإذا كان الأمر هكذا فأي معنى، شوف بقى تقرير الشوكاني، أي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخرا وتأخر ما أنزله الله متقدما، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة. خلاص، ترتيب الآيات في سورها توقيفي، خلي بالكم، وما أقل نفع مثل هذا وأنذر ثمرته وأحقر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس. وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء في خطبه ورسائله وإنشاءاته، قال أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء وحينا نسيبا وحينا رثاء، وغير ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه فقراته يعني، ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك، لعد هذا المتصدي أو لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله، متلاعبا بأوقاته، عابثا بعمره الذي هو رأس ماله. يقول لك لو جينا الديوان واحد من الشعراء وقلنا نجمع ازاي بين القصيدة دي والقصيدة دي وبين القصيدة دي والقصيدة دي، يقول لك انت بتعمل ايه يا عم، انا كنت قلت لك شو علاقة بين القصيدة دي والقصيدة دي، دي كل قصيدة وردت في شيء مش كده. قال لك ولو جه كمان جوه القصيدة الواحدة فيها جزء رثاء وجزء تهنئة، يقول لك ايه العلاقة بين الرثاء والعلاقة بالتهنئة، قال لك يقول لك ان في عقلك شيء وانت بتضيع وقتك، انا عمري ما كنت اقصد ان انا اربط بين القصائد اللي قلتها بينها وبين بعض. قال واذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الاحموقة يعني الحماقة في كلام البشر، فكيف نراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان، وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم في الكلام وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضلا عن المقامين، فضلا عن المقامات في الشعر يعني، فضلا عن جميع ما قاله ما دام حياء حي ما دام حيا، وكذلك شاعره. ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحتها كثير من المحققين، وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام. فإذا قال متكلف كيف ناسب هذا ما قبله، قلنا لا كيف، سألش إيه تناسب ده كان بيقص قصة آدم وانتقل الكلام إلى الكلام عن بني إسرائيل. ده رأي مين؟ طبعا غيره من العلماء قالوا غير هذا، بدأ إنه الإمام البقاعي ألف هذا المؤلف وكثير من العلماء، بل هو الشوكاني رحمه الله في كثير من المواطن يربط بين الآيات، وبعد أن ذكر الله كذا بين للناس كذا، وبعد أن قال كذا وهذا كذا وكذا يبدأ يربط بين المقاطع بينها وبعض. الذي نقوله أخواني الإنصاف في هذا الصدد وفي هذا الباب، الرجل صدق في أن فيه تكلف شديد جدا من اللي بيحاول يجيبه تناسب بين الآيات أو في بعض المواطن، وفي مواطن تبقى ظاهرة وواضحة المناسبة، وفيه مواطن فيها ألوان من الربط لا تتعارض مع شرع ولا دين. اللي ننهى عنه واللي ناخده من كلام المؤلف، اوعى حد يتكلف مناسبة لأجل فقط أن يربط بين الآيات، لأن حتى لو ما وجدتش رابط مفيش إشكال، أنا أقص عليك خبر كذا وأقص عليك خبر كذا وأقول لك حكم كذا وحكم كذا، القرآن نازل بيان للأحكام ويقص علينا مثلا من الذين خلوا من قبلنا، فسواء في ترابط بين ذلك أو فيش ترابط مش إشكال، ولكن إذا ظهرت المناسبة فلا ضير من غير تكلف. والكلام اللي قاله كلام بالنسبة للبشر، يقول لك القرآن نزل مفرقا ونزل في أوقات مختلفة، ده من إعجازي إن ينزل في أوقات مختلفة ثم يأتي في ترتيبه كأنه نزل مرة واحدة. عمرك ما تشعر وانت بتقرأ سورة في فصها آيات مكية وهي مدنية، أو في فوسطها آيات مدنية وهي مكية، إن النظم اختلف وإن خرجنا كده من طريقة غير الطريقة، ها؟ أو, أو, أو, أو, أو, أو بلاغة غير البلاغة، ما تشعرش بالكلام ده، تشعر أن السورة حاجة واحدة رغم أن جزء منها نزل في السنين الأولى من البعثة وجزء نزل في آخر البعثة. إيه علاقة ده؟ تجد القرآن ماشي مع بعضه شيء واحد. فهذا الذي يقوله من تعذر المناسبة لأنه متفرق، ده كلام البشر. صح، أنا كلام قلته من 20 سنة ما ينفعش أحطه في وسط كلام النهاردة ولا ينهش مع بعضه متناسب، لكن كلام الله عز وجل الذي كتب الكتاب عنده في اللوح المحفوظ أزلا جائز وكائن. إيه المشكلة أن يبقى نزل متفرق ويجي كأنه شيء واحد وقطعة واحدة؟ لأنه عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، إنما نزل هكذا لمعالجة قضايا البشر، نزل هكذا تكليفا لقلبي أو فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيش اشكال ابدا، يعني الحجة اللي هو احتج بيها مسألة انه لو نزل مفرقا معناها ما يكونش متناسب مع بعضه البعض، حجة ملهاش معنى. ده الكلام ده في كلام البشر، بتكلم على كلام البشر. انا قلت قصيدة من 20 سنة قلتها النهاردة قصيدة تانية مفيش علاقة بالاثنين، لكن لما تبقى ايات القرآن المستور في اللوح المحفوظ ده نزل في مناسبته. فالذي نقول اخوان ان الناس في ذلك طرفان ووسط، الطرف الاول الامام الشوكاني ومن سار سيره وحذا حذوه انه رفض تماما قصة المناسبة بين الايات والسور. فريق ثاني قال لك لا، لازم يبقى في مناسبة بين الآيات والسور، ويبدأ يجتهد في إخراجها أو في استنباطها. فريق ثالث قال في مناسبة بين الآيات والسور، في مناسبة بين الآيات والسور، وسميت سورة لأنك هذا كالسور حولها، هي مدينة واحدة متآلفة، صحيح فيها وزارة إعلام، وصحيح فيها وزارة ثقافة، وفي صحيح وزارة داخلية، وزارة تموين، وزارة كذا، لكن كل ده على بعضه متسق في دائرة واحدة بيخرج بشيء واحد واضح، وإن كان متباين في أجزائه كل واحد بيؤدي شيء، ولكن في النهاية مؤداه إلى أمر عام لهذه المدينة أو لهذه الأمة أو لهذه الدولة. فقالوا سورة كالسور حول المدينة، ولائتلاف الآيات مع بعضها البعض. وهو هو الشوكاني رحمه الله الآن وإحنا بنشرح قال وإياي فارهبون، أصل الكلمة فارهبوني، خلي بالكم، وحذفت الياء. قال لي وبيسأل لي ولماذا حذفت الياء؟ قال لك حتى تتسق مع الصورة، أنك تبقى متناسقة مع الصورة. لا يعني شيء مسألة التناسق في الصورة شيء هو في دمك هو وذكرته، ولكن إعراضه الشديد يا أخواني فعلا هو محق في المسائل اللي فيها تكلف. فالأمر الوسط إن في تناسق وفي تناسب، ولكن قد تظهر وقد لا تظهر. إذا ظهرت لنا فالحمد لله، إذا لم تظهر فلا نتكلف مناسبة بتكلف متعسف يثير الريب والشك في قلوب الآخرين. مسألة إن الجاهل هيظن، لا نعالج الجاهل لكن ما نمنعش الحق. إن الجاهل ممكن يظن لما ما يلاقيش مناسبة يقول لك القرآن متناقض، هذا الذي في قلبه مرض انه يأتي حتى للآيات المحكمة ويطعن فيها ويشك فيه. لكن عشان الجاهل ده نرفض هذا الأمر الذي هو ظاهر من آيات القرآن. تمسك سورة سورة تحس ان السورة متسقة وكأنها شيء واحد وكأنه بيتجه، ممكن تعالج كذا قضية، لكن في نهاية مجموعة هذه القضايا بيصل بنا الى شيء معين، الى اصل معين. واضح اخواني؟ فالقول الحق في هذه المسألة أو الراجح والله أعلم أن الوسط بين قوليهم اللي رفض واللي أثبت هو الحق. فإذا ظهرت لنا المناسبة فعلى العين والرأس، ما ظهرتش إحنا متأكدين أن في مناسبة وإن لم نعلمها. وكم من شيء نكل علمه إلى الله وليس هذا معناه أن إحنا نرفض الشيء، لأن بعض الجهال ممكن يطعن لأننا ما ذكرناش المناسبة، فلا علاقة لنا بهؤلاء الجهال، إنما نعلم من أصيب بالجهالة، ومن لم يعلم فيتوقف فيما لم يعلم، ويبقى أبدا القرآن فيه من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل